السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الولاء. ميراث الولاء من باب إضافة الشيء إلى سببه. لأن الولاء يورث به ولا يورث، في فرق بينهما. الولاء لا يورث، وإنما يورث به، لأنه سبب، من إضافة الشيء لسبب. أسباب ميراث الوراء ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. وش الفرق بين كونه يورث أو يورث به؟ لأن الشخص المرتق إذا مات لا يرث ورثته، لا يكون حق الولاء لورثة، لكن إذا اعتق صار مستحقا بسبب عتقه. إيه، لكن هل من فائدة عملية؟ اي نعم. هل اذا مات الميت مثلا عن اثنين، كما سياتي في مساله ذكرها المؤلف، ومات احدهما عن واحد ومات الثاني عن تسعه، مقتضى كونه يورث والتسعه لهم النصف، كونه يورث به لا، يكونوا متساوين، كل واحد لهم عشره كما قرر المؤلف على ما سيأتي. طيب، الأوقاف والوصايا تورث ولا يورث بها؟ نجيب مسألة نظير هذه في الوصايا. أوقف شخص وقال لأولادي، فهل نصيبه نصيب الولد الذي مات أولا قبل إخوانه ينتقل إلى ورثته؟ وإذا مات الجميع عن أبناء متفاوتين، كل واحد له عدد يختلف، هل القسمة تكون على عدد الرؤوس الفرعية أو على عدد الرؤوس الأصلية؟ ها؟ لو قال الوقف غير الولاء، ها؟ شو؟ يعني بعدد الأصول أو بعدد الفروع؟ لا ينضبط، معروف عددهم، عددهم معروف. وراء يتضرر عندنا هنا، على التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ قد يختلف الحكم، لكن التنظير مطابق. وسبب الاختلاف أو الاتفاق كون الوقف يورث أو لا يورث. مثل الولاء. مثل هذه المسائل مثل الباب السابق أو الكتاب باب أو كتاب غير عملي، ولذلك لا تتقن مسائله ولا تتداول بين العلماء وطلاب العلم. لما كان عمليا الناس يعرفونه كأحكام الصلاة والزكاة، فالناس يهتمون بما تمس إليه حاجتهم، بما تمس إليه حاجتهم. ونرجو أن يكون في القريب إن شاء الله تعالى تعود هذه الأحكام إذا كان للأمة استقلالها وكيانها وصار لها موقع في المجتمع على ما قاله الدولي. الآن ما لهم وجود، ما لهم وجود، يستعان ببعضهم على بعض أدوات. وأي اغتراب، يقول ابن القيم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. والله المستعان. قال رحمه الله: أصل هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها: الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، وش معنى الولاء؟ الإرث به، الإرث به. قال: ولا يرث النساء من الولاء. النساء ما لهن علاقة، لأن الأصل في الولاء أنه للعصبة. لكن إذا منت المرأة بعتق الرقبة صارت عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. بالولاء لا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقنا من أعتقنا، مثل ما ذكر المؤلف. من هنا تكون بمعنى الباء، يعني قال ولا يرث النساء من الولاء. يعني هل هي سببيه تجي سببيه؟ ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا، يعني ما ترث يتعدى إرثها إلى غير من أعتقت أو أعتقه من أعتقت. ولا ينتقل هذا الإرث إلى غير المعتقة أو بنت المعتق في رواية على ما سيأتي. بنت المعتق في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف رحمه الله. في أحد من طبع الأولى طلبناه في الدرس الماضي بس ما أشوف أحد جاهز، أنا والله نسيته، ولا كان في واحد من الأخوان يجيبه. قال: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا مباشرة أو بواسطة عتيقها، أو أعتق من أعتقنا، أو كاتبنا، أو كاتب من كاتبنا. معروف أنه في حال العتق فيه منة وفيه تحرير بدون مقابل، وأما بالنسبة للمكاتبة فهي تحرير لكن بمقابل. وذكرنا في الدرس السابق الفرق بين المكاتبة والعتق من جهة، وبين المكاتبة والبيع من جهة أخرى. في شبه من هذا وفي شبه من هذا، والذي رجح المكاتبة بالعتق سيما في هذا الباب أنه ما دام عليه درهم فهو رقيق وكسبه لسيده، فكونه يعطي سيده من كسبه الذي هو في الأصل له كأنه من عليه بعتقه. ولذا لو أن سيدا قال لعبده: اذهب فاكتسب لي يمنع؟ اكتسب له كل الكسب له ما يمنع. لكن لو أن كفيلا قال لمكفوله اذهب فاكتسب والمال بيني وبينك نصفين، ها؟ ليش؟ أخذ الأجر عن كفالة. شلون أخذ الأجر؟ لأنه استغل الكفالة في دفع ثمنها. هو إذا كان له دور في الموضوع، كان له إبرام العقود وله محلات تشتغل تدبر هؤلاء العمالة، له أن يأخذ في مقابل ذلك. لكن أما مجرد الكفالة التي هي أقرب ما تكون إلى الأخذ على الجاه، أقرب ما تكون جاه، فمثل هذا اختلف فيها أهل العلم، والمرجح عند الأكثر عدم الجواز، إضافة إلى أن هذا يخالف الأنظمة المرعية، يخالف الأنظمة المرعية ويترتب عليه مفاسد. أو نسبة، نسبة. هل إحنا نشوف اللي يسوون الليموزينات مضروبا عليهم مبلغ يومي أو شهري، وقد يكون كبير لا يطاق إلا من بشقة شديدة، فتجدهم يتصرفون تصرفات مجانين من أجل الكسب، إضافة إلى أن عندهم التأمين اللي ما يراحضون أحد ولا يراعونه، سواء كانت السيارات الكبيرة أو الصغيرة، حصل بسببها حوادث كثيرة. وكل هذا من الأنظمة الدخيلة، كل هذا سببه الأنظمة الدخيلة، ونزاول المقدمات غير شرعية، فبالضرورة أن يكون نتائجها غير شرعية. افتينا بحرمة التأمين، وش اللي بنرجي من وراء؟ والله المستعان. وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة أنها ترث، استثناء من ما سبق، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما ذكر، يستثنى من ذلك أيضا بنت المعتق لقربها منه وبضعة منه، فتأخذ حكمه على هذه الرواية. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل الرواية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة عمه من الذي اعتقه حمزة. والحديث كما يقول المعلق أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى، يعني بنت حمزة، يعني صاحبة القصة، في تخريج غير هذا؟ شو اللي معك أولا؟ الكافي مش علاقته بدرسنا، فقه الإمام أحمد. أي أنا أعرف أن المسائل متشابهة، لكن شتان بين الكافي وبين الخرقي. مثل لو أنت جايب أنه مقنع أقرب ولا؟ لا، عشان الكتاب موجود. وشو؟ عشان الكتاب موجود. أرفع الكتاب أشوفه. مصوره أنت؟ إيه؟ ما شاء الله عليك. نعم، فيه خير ولك أجر ما رفعته. نعم. اقرأ ايه. ذكره البيهقي في اسمه الكبرى وقال هذا غلط، وقال وقد قال شريك تقحم إبراهيم هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيئا فرواه. شلون القول ولا الحديث؟ احنا نبي الحديث. لا بس إن التخريج إذا ما هو بتخريج حديثي، إلا أن إبراهيم تقحم قولا فقال، إيش معنى هذا الكلام؟ كتاب المغني أخرجه ابن ماجه من باب ميراث الولاء من كتاب الفرائض سنن ماجه الجزء الثاني صفحة 913، والدارمي في باب الولاء من كتاب الفرائض سنن الدارمي، والإمام أحمد في المسند بس هذا الذي ذكر. طبعا هو حكم عليه؟ لا من قدامه ايه مفتونين بسعيد حنابلة لا يعدلون به احد. سعيد بن منصور ما لا يعدلون به احد رحم الله الجميع. ها لان مسائلهم مطابقة لما يروي، كأنه استدلال للمذهب، كأنه استدلال للمذهب. وهذه فائدة مهمة، أن لا يقرأ المتن الفقهي إلا بمتن حديثي، مهمة جدا. يعني خرج قبل كم سنة كتاب اسمه كفاية المستقنع من أدلة المقنع، يقرأ بالمقنع، يقرأ هذا يقرأ هذا، لئلا يؤخذ الفقه مجردا أو الحديث من غير تفقه. هذا مع هذا. نعم في التعليق المغني، في التعليق المغني ما هو على الدارقطني، شمس الحق، شمس الحق العظيم أبادي، مؤلف عن المعبود. وما تعرض السمع قتادة من سلمان أو من طريقه؟ هذا العمدة في الباب، ما في غيره. حديث سعيد من طريقة هذا حسن الله. شو يقول؟ روى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي هذا ضعيف. عن عبد الله بن شداد قال كان لبنت حمزة مولا اعتقته فمات وتوفى ابنته وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاه. وهذا في انقطاع. لا هو الحمزة، لا هو الحمزة هي اللي اعتقد. ما في اشكال اذا اعتقد، ما في اشكال ولا اولي من اعتقد. على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر، وفيه الضعف الذي سمعتم. قال عبد الله بن شداد انا اعلم بها لانها سلمى، هو ابن اللبان بإسنادي، وقال هذا أصح مما روى إبراهيم. شلون أم سلمى؟ سلمى بنت من؟ عندنا يقول لم يسمع من سلمى، يعني بنت حمزة بنت المعتق. قال لأنها أمنا سلمى. نعم رجعت في الموسوعة الحديثية في الدرس السنية. إيه شو؟ قال مرسل صحيح. إيه مرسل يبقى أنه مرسل، يقبله من يقبل المرسل، واللي يرد المرسل ما يقبل، ولو قال مرسل صحيح. هذا اللي عندنا، هذا التعليق اللي عندنا، ما زاد شيء. في الطبقات ما ذكرت الرواية طبقات ما هو بيعلق على إسماعيل ما هو بيعلق على مسائل الغلام قال رحمه الله والولاء لأقرب عصبة المعتق لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه يكون كأن المعتق هو الميت وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه ومقتضى ذلك أن المعتق حي ولا ميت ميت وأبا معتقه فلأبي معتقه السدس لأنه لو مات عن أب وابن كان الأب السدس والابن الباقي فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن طيب افترض أن المعتق ما مات مع وجوده من غير مانع يأخذ المال كله لكن إذا وجد مانع من موانع الإرث تقدم أنه في الباب السابق أن اختلاف الدين لا يمنع لكن قتل مثلا إذا قتل من أعتق هل يرث القاتل؟ لا يرث هل ينتقل إرثه إلى ورثته؟ ما وراه؟ شو الحاجة؟ فيرث وليس لهم لو ورث غيرهم لكن الأب محروم حرمان كامل يقول وجوده مثل عدم شو؟ يعني يتهم فقد انتفع انتفع انتفع نعم لأن الابن وما يملك لأبيه الأب شنقص يقتل بأبيه إلا يقتل لكن العكس لا فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين هذا بناء على ما سبق مما اختاره المؤلف أن الجد يقاسم الأخوة الجد يقاسم الأخوة فإن لم يكن معهم وارث فيأخذ الأحظ من المقاسمة وثلث المال وهنا المقاسمة حظ له يعني يقسم على اثنين بدل ما يكون على ثلاثة. نعم. من أمين؟ شلون؟ إيش دخلهم؟ أبناء المقتول الأول؟ إيش علاقتهم؟ لهم دخل في الجناية؟ لهم دخل في الجناية. وإذا خلف أخ معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين، لأن المقاسمة في هذه الصورة أحظ للجد. وعلى القول الثاني وهو أن الجد أب والإخوة لا يرثون معه، فالمال كله للجد. وإذا هلك رجل، وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، هلك رجل عن ابنين ومولى، يعني كان أصله الهالك ذا المولى، هذا معتق ولا معتق؟ لا، شو معتق؟ ها؟ معتق، لأنه يعني بيرث هذا، هذه تركة. وإذا هلك رجل عن ابنين مولى، كان رقيق ثم أعتق وصار له أولاد، جاب هالولدين ذول ومات وسيده موجود. فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق، شو معتق؟ ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه. في المسألة الأولى هلك رجل عن ابنين ومولى، ها؟ وشو؟ معتق يصير. يعني ما هي بتقسم تركة هذا الهالك ولا ما له شيء المعتق؟ الكلام أصل المسألة هلك رجل عن ابنين ومولى، هل المولى من أعلى أو من أسفل؟ إذا أراد أن نقسم، إذا أردنا أن نقسم تركة هذا الهالك من أسفل شيء فيتعين أن يكون معتق، لكن إذا أردنا أن نذكره لنفرع على المسألة، لنفرع عليها. نعم. فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه، من أجل التوريث ذكره في الأول. فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه. ويجيب كل ولا الكبير. نعم. شو مغني وش يقول؟ مغني المغني؟ لا لا ترى الطبع ما هي بالعين. ها؟ فماله لابن معتقه؟ طيب الثاني مات أحد الابنين، بقي واحد، ما عندنا أشكال في هذا، لكنه مات عن اثنين، مات واحد منهم وسكت عن الثاني، لحظة شوي لأن اختلاف الطبعات ترى يشوش. اقرأ عليه من المغني. وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المعتق فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء ترى ما تفرق ماله والولاء ما تفرق إلا المقتضى الولاء انتقال المال. والمغني شو يقول؟ وذكر التفصيل صلى الله عليه وسلم قال إذا مات رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى ورثه ابن معتقه دون ابن ابن معتقه لأن ابن معتقه أقرب عصبة. إيه ما أعرف كما لو كان بل لو كان إرث ولو مات السيد وخلف ابنه وابن ابنه لكان ميراثه لابنه دون ابن ابنه. إيه ما أعرف. فكذلك إذا مات المولى. لأن الولاء للكبر كذا أن ضبط للكبر. أي طبعا أرفع أرفع أعلمك وين أرفع أرفع خلاص شو هي المغني هاي نعم وش عندك أنت كبار ترى لهجتنا كبر كبر قال ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف احد الابنين ابنا وخلف الاخر تسعه ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة. وهذا ما ذكرناه في شرح الترجمة في ميراث الولاء هل هو يورث أو يورث به. ولو قلنا إنه يورث لقلنا على قسم من اثنين على عدد الرؤوس الأصلية ثم مال من ليس له إلا واحد ينتقل إليه ومال من له تسعة ينتقل إليهم ويقسم بينهم. ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة. قل مثل هذا في الأوقاف والوصايا أوصى الاثنين أوصى لرجلين مات واحد منهم عن واحد والثاني عن عشرة هل نقول يقسم على اثنين باعتبار أنه يورث أو يقسم على عشرة باعتبار أنه يورث به مثل الولاء نقسم على حسب الرؤوس الأصلية ولا على حسب الفروع هو إذا تفاوت درجاتهم هذا ما في إشكال لكن مع تساوي الدرجات ها؟ أوصى لفلان وفلان أو وقف هذا البيت على فلان وفلان وذريتهم ها؟ وذريتهم ما تناسلوا ها؟ هو مقتضى الوقف وأنه ثبت وأنه لا ينتقل الوقف إنما تنتقل غلة فهو لا يورث وإنما يورث به فيكون مثل ما معنا لكن بعضهم يستروح بعض الفقهاء منهم بعض الحنابلة أنه إذا زاد عن حاجة الموصي أن الباقي يوزع إرث أوقف بيت وقال هالبيت فيه ضحية، ضحية بألف أو بألفين ويأجر بعشرين ألف، طيب الثمنتعش سوي بين، هذه حاجته من بيته الضحية، الثمنتعش تقسم على ترد على الورثة، هذا اللي يفتي به بعضهم، وقول معروف إن إحنا بعضهم قال خلاص خرج من ذمته ما يعود إلى ورثته شيء، يجعل في نفس المصرف أو نظيره أو قريب منه من أعمال الخير لأنه أخرجه من ملكه. وبعض القضاة الكبار اللي أدركناهم يحكم برجوعه إلى الورثة إذا كان هناك مشاكل قطيعة رحم، لأن كثير من الأوقاف والوصايا ترتب عليها مشاكل، فتجده يقسم غلة الوقف على الورثة من أجل قطع دابر هذه المشاكل ومن باب الإصلاح، لكن الوقف الأصل فيه الثبوت والدوام ونصوص معروفة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يبقى لينتفع به صاحبه، أما إذا عاد إلى الورثة استفاد كأنه ما وقف شيء، إذا عاد إلى الورثة أنا أعرف وقف كبير وأبناء الميت أربعة ولكل واحد جيوش من الورثة لأنه قديم ويقسم، إذا جاءت الغلة قسمت على الرؤوس الأربعة أعطي كل واحد منهم نصيبه، اللي أخذ 200 ألف 300 ألف لكنه بالسوية، هذا ما استفاد من وقفه، هذا كأنه تركه، هذا كأنه تارك. ويصل الحد بالمشاحنات والنزاع والشقاق أن يكون للموقف مساجد وتحتاج إلى صيانة فلا تعمر ولا تصان من هذه الأموال، إنما شاف له من المحسنين. والله المستعان. ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته، من أعتق عبدا فولاؤه لابنه وهو حي ولا مات، ها عند موته حي ما لحد كلام، فولاؤه لابنه يرثه وجنايته عقله على العصبة، يعني مثل جناية غيره، مثل جناية غيره، لكن على عصبة المعتق أو على عصبة المعتق، شوف الضمائر وشلون تجي، الآن من اعتق عبدا ومات ولاؤه للابن، لابن هذا المعتق الميت، وعقله على عصبته، هل نقول أن الضمير يعود على ما عاد عليه قوله لابنه أو على عقله؟ الضمير أقرب مذكور، يعني هو واحد منهم، قلنا انه هو واحد منهم يدفع، مع انهم ما يدخلون، ما يدخلون اولاد الله، لا ما يدخلون. شو قال الشارح؟ هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه، لو خلف وارث من نسبه أو عصبته كان أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده، فليس في هذا إشكال. وإذا لم يخلف إلا ابن مولاه وعصبته، أعد من أول. قال هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه الابن من هو له هذا؟ فولاؤه لابنه يسمى ولاء، لا صار ابنه ابن المعتق سمى ولاء ولا إرث انتهى الإشكال، إرث معتق. الشارح إيه في الشارح ضبط فيه خطأ كسر. وانت عندك من عصبات بولاه، نعم، إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه، صار الكل للمعتق، صار الابن والعصبة للمعتق، لأن المعتق لو خلف وارث أو عصبة كانوا أحق من عصبة مولاه المعتق. لأن العقل على عصبة، فورث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعتق، وبالمقابل إذا لم يكن له وارث ولا عاصب فالغنم مع الغرب والخراج بالضمان، ما دام ورثوا بالولاء يعقلون عنه بالولاء. كمل من المغني خلنا نشوف. أحسن الله إليك من أدهب الأصول هو لا يعدون، معروف ما يعدون في العاقل، لا يعدون، لا يرثون ولا يعقل. إيه صحيح، المعتق أو المعتق شو تقول؟ هذه مسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه، لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده، فليس في هذا إشكال. وإذا لم يخلف إلا ابن مولاه وعصبة مولاه فماله لابن مولاه، لأنه أقرب عصبات المعتق، وعقله إن جنى جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق امرأة، لما روى إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه، فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي بالعقل، ذكر هذا الإمام أحمد. وروى سعيد في السنن وغيره وهي قضية موثق من المسند، ذكر هذا الإمام أحمد، قال ذكر هذا الإمام أحمد ما بيجزء على الصفحة. قال ورواه سعيد في السنن وغيره وهي قضية مشهورة. وعن الشعبي قال قضى بولاء صفية للزبير دون العباس، وقضى بولاء أم هاني لجعدة بن هبيرة دون علي، ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيره. لحظة، صفية ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام والزبير ابنها دون العباس الذي هو أخوها، قضى به لابنها دون أخيها، وقضى بولاء أمهان لجهدة بن هبيرة الذي هو ابنها دون علي أخيها. نعم. قال ولا يمتنع قول العقل على العصبة والميراث لغيرهم، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث التي قتلت وجنينها لبنيها وعقلها على العصبة. وقد روى زياد بن مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال عليه الصلاة والسلام: ميراثه لابن المرأة. فقال أخو ابن المعتقة. فقال أخوها: لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا. هذا العاصر، هذا العقل. مسألة الخرق على ما إذا كان المعتق امرأة، لأن الأخبار التي رويناها إنما وردت فيها، ولأن المرأة لا تعقل وابنها ليس من عشيرتها فلا تعقل عن معتقها، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها معتقها فلا تعقل عن معتقها، علم بالفتح بالفتح، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها. أما الرجل المعتق فإنه يعقل عن معتقه، لأنه عصبة من أهل العقل، ويعقل ابنه وأبوه لأنهما من عصباته وعشيرته، فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه ابن المرأة. والله أعلم. فصل. كمل. فصل. فإذا كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسر، فعليه من العقل وله الميراث، لأنه عصبة معتقه، وإن كان صبيا أو امرأة أو معتوها فالعقل على عصباته والميراث له، لأنه ليس من أهل العقل، فأشبه ما لو جنوا جناية خطأ كان العقل على عصباتهم، ولو جني عليهم كان الأرش لهم. فصل. فصل. ولا يرث المولى من أسر فلا معتقه بقول عامة أهل العلم، وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه، لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن عمر نحو هذا، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج القصة رجل توفي. لا، التخريج. باب في ميراث مولى الأسفة من أبو الفرائض عادة الأحوال. لكن قال حديث حسن، حسن الثاني غيره يعني لو صح. ألا وقال أن المال لم ينتقل بالإرث، إنما انتقل إلى ولي الأمر ورأى حاجة هذا العبد المعتق ليس له وارث غيره وأولى الناس من باب، لا ليس من باب الإرث، ولا المعتق ما يرث. الشيخ الإسلامي يميل إلى أنه إذا لم يوجد وارث للمعتق إلا هذا العتيق، هو أقرب من غيره، هو أقرب من غيره، ولا يكون عن طريق الإرث، لأنه ليس من أسباب الإرث، ليس من الأسباب اتفاقا، فيكون من باب استلم ولي الأمر لبيت المال، هذا الأصل مآله إلى بيت المال، فرأى أن هذا الشخص أولى به من غيره، كما يعطي ولي الأمر من غير سبب. إيه، لكن لو سمى الأسباب معروف. نعم. لأن هذا السبب فيه نوع خصوصية، فيه نوع خصوصية، ولذا اختلف في كونه سبب أو لا، وعامة أهل العلم أنه ليس بسبب، إنما الولاء لمن أعتق ما في غيره. لكن هذا الحديث نريد أن نجعله أصل في المسألة، وإن أردنا أن نخرجه على ما ذكرنا ماشي، استحقه بيت المال باستلام ولي الأمر السلطان ثم دفعه لمن شاء كسائر أموال بيت المال، له أن يعطيه محتاج من المسلمين من غير سبب ظاهر غير الحاجة. ليس على سبيل الإلزام. لا لا ولا على طريق الإرث. نعم. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعجب، ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي. وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل أن الأجنبي أولى منه، من أي وجه؟ هذا وصلته النعمة والأجنبي ما وصل شيء من هذا الشخص. نعم. وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قضية في عين، يحتمل أن يكون وارثا بجهة غير الإعتاق، وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه، ويحتمل أنه أعطاه صلة وتفضلا. إذا ثبت أنه لا يرثه فلا يعقل عنه. وقال الشافعي في القديم: يعقل عنه لأنه سيده أنعم عليه فجاز أن يغرم عنه. ولنا أن العقل على العصبات ليس هذا منهم، وما ذكره لا أصل له، وينعكس كسائر العاقلة، فإنه لم ينعم عليه ويعقلون عنه. وينتقض بما إذا قضى إنسان دين آخر فقد غرم عنه ولا يعقل عنه. كمل. فصل: فإن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرث بذلك، بقول عامة أهل العلم منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يرث، وهو قول إسحاق. وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه. وعن ابن المسيب أن إن عقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه. وعن عمر بن الخطاب من شيوخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي من شيوخ البخاري. ويقولون في ترجمته أن جده هو الذي أسلم على يده أمان يمان الجعفي جد البخاري، صار البخاري ينسب إلى جعف لأن جده أسلم على يد هذا الجعفي صاحب عبد الله، فعجبنا له. لا أنا سنت على عبد الله له عناية بهذه الأمور ترى. نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه وإن لم يواله، لما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشدين وش راشد بن سعد ذا؟ شو اسمه؟ مضبوط؟ راشد بن سعد محققه؟ وش الطبع اللي معك؟ تركي؟ إيه سيزمونه محققه؟ يمكن ما أدري والله. شوفوا لنا أبو عبد الله مرشدين متأخر هاي الموضة. عاد شوفوا شو اللي قالوا حنابل اللي ضاع لهم شيء لقوه عند سعيد. والإشكال في الأول تابعي يعني تابعي إيه. الإشكال في نزول الفقهاء في التخريج ظاهر، ولضعف بضاعتهم في الحديث تجد الحديث البخاري أحيانا ويخرجونه من سعيد أو يخرجونه من أي كتاب يقع بأيديهم، حتى بما في ذلك ابن قدامة رحمه الله يقع له ذلك كثير. فهم لا يعتنون بتخريج الأحاديث من مصادر الأقوى ثم الذي يليه. الأمر الثاني أنهم يجزمون بأحاديث بعضها ضعيف وبعضها شديد الضعف وبعضها قد يكون لا أصل له، ويروون بصيغة التمريض ما كان في الصحيح، فهم بعيدون عن الاصطلاح الحديثي. فمن نعمة الله جل وعلا على طالب العلم أن يجمع له بين الفقه والحديث، إذا جمع الله له بين الفقه والحديث تمت نعمته. نعم. قال لما روى راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه، رواه سعيد. وقال أيضا حدثنا عيسى بن يونس حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه. وروى بإسناده عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال هو أولى الناس بمحيا وممات، رواه أبو داود الترمذي. وقال لا أظنه متصلا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنقذه من هلكة من غرق أو حرق أو ما أشبه ذلك، قال بعضهم أنه يرثه في هذا الإنقاذ لأنه صار له عليه نعمة مثل نعمة العتق. وش قال عن تخريج الحديث هذه؟ كلها اللي فاتت فيه اللي ذكرها في هذا المسألة. قال سعيد قال في باب من أسلم على المرأة قبل أن يقسم، وحديث أبي أمامة وقال أيضا نفس الشيء. والثالث الحديث هو أول الناس محيا وماته، فلخرجه أبو داود في باب الرجل يسلم على يدي الرجل من كتاب الفرائض، والترمذي في باب ما جاء في مراد الذي يسلم على يدي الرجل من أبواب الفرائض، كما أخذه البخاري في باب إذا أسلم على يديه من كتاب الفرائض، وابن ماجه في باب الرجل يسلم على يدي الرجل من كتاب الفرائض. شفنا الثاني عشر أبو عبد الله من فتح الباري. والداري من في باب الرجل يوادي الرجل من كتاب الفرائض، وإمام أحمد المسلم. ما فيه تعليق على درجته ولا شيء، لأنه قال هنا وقال لا أظنه متصلا كلام الترمذي. ذكر ابن البخاري هذا المطلع من البخاري وكنا عليه معلق ولا شيء. قال رحمه الله باب إذا أسلم على يديه، إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويذكر أن تميم الداري رفعه وكان رفعه وقال هو أولى الناس بمحياه ومماته، كان عن تميم. واختلفوا في صحة هذا الخبر. يذكر واختلفوا في صحة هذا الخبر، ثم قال الولاء لمن اعتق فإن اعتقه فإن الولاء إلى آخره. قوله باب إذا أسلم على يديه كذا للنسب، وزاد الفرابري والأكثر رجل، ووقع في رواية الخشميهني الرجل بالتنكير أو لا. كان الحسن لا يرى له ولاية كذا للأكثر في رواية الكشميني، ولاء بالهمزة بدل الياء من الولاء هو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا هو البصري، وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين. وقال سفيان بذلك أقول. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يونس عن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصاله بماله. ويذكر عن تميم رفعه هو أولى الناس بمحياه ومماته. هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري، ولم يذكر تميما الداري في من أخرج له. ومخرج له في صحيح مسلم حديث الدين النصيحة وحديث الجساسة، لكن ليس له في البخاري شيء. قال ولم اذكر تميما الداري فيمن اخرج له وهو ثابت في جميع النسخ هنا. وذكر البخاري في روايته حديثا في الايمان لكن جعله في ترجمه باب هو الدين النصيحه. وقد اخرجه مسلم من حديثه وليس عنده غيره. شلون ما عنده غيره؟ يعني البخاري ولا مسلم؟ اي نعم. ما الى يكون من مسنده؟ لا مسند من يروي عن الرسول من الصحابه. وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث ابي هريره في كتاب العلم ومن كتاب الايمان. وذكرته من حديث ابي هريره وغيره ايضا فلم يتعين المراد في تميم وهو ابن أوس ابن خارجة ابن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بني الدار من اللخم وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة الجاهلية إلى آخره. المقصود أن الخبر لا يثبت ونسبته للبخاري فيها تدليس. نسبته للبخاري اللي يبي يقرأ التخريج خلاص ما دام البخاري ما أحد كلام ومو بصحيح. هذا جهل في التخريج. الله إليك. هو ذكره يمكن الخامس لم يذكر البخاري أول شيء. على كل حال ما بين كيفية التخريج عند البخاري وهذا فيه نوع تدليس. القارئ ما يدري عن شيء. ولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوداع لمن أعتق. ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه فحديث راشد مرسل وحديث أبي أمامة فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وحديث تميم تكلم الترمذي فيه وحديثه أبي أمامة منو؟ تميم لا أبي أمامة على عند العكس. وحديث معاوية فيه أمامة بن يحيى حديث أبي أمامة فيه معاوية بن يحيى وحديث تميم تكلم الترمذي فيه. هي السابق واللقيط فصلهم اللقيط الأخير آخر فصل. قال فصل اللقيط حر لا ولاء عليه بقول الجمهور فقهاء الأنصار.